السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وقبل وحاكيه بني لخروجه وتسكين ألفاظ البناء تأصلا ويبنى على واو كما ألف ويا مثنى ومجموع مناد أو اسملا. وقبل وحاكيه بني لخروجه، هذا هو آخر الأسباب، آخر أسباب البناء، آخر أسباب بناء الأسماء التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. فقال: وقبل وحاكيه بني لخروجه. يقول: وقبل وحاكيه، حاكيه بمعنى مشبهه، يقال حكى الشيء يحكيه بمعنى أشبهه يشبهه. وقبل وحاكيه أي قبل، كلمة قبل وما أشبهها، بني لخروجه أي بني لخروجه عن نظائره، لخروجه عن أمثاله ونظائره. والمقصود بقبل وحاكيه هي قبل، بعد، حسب، غير، أول، دون، وكذلك الجهات الست المعروفة، وهي يعني فوق، تحت، يمين، يسار، كذلك أمام، وخلف أو وراء، وعلو كذلك، علو بمعنى فوق، غير، يعني هذه هي التي تشبه قبل. فهذه الكلمات وما أشبهها يبنى مع أنها أسماء لشبهها بالحرف، يعني لخروجها عن النظائر، هكذا قال الناظم رحمه الله، لخروجها عن نظائرها أي لمخالفتها لمثيلاتها، لأنها يعني عرفت بطريقة مخالفة للطريقة المعروفة في التعريف بالإضافة، وهي أن يؤتى بالاسم ويضاف إلى المعرفة، كقولك مثلا: كتاب خالد، ودار زيد، وسيارة عمرو، وقلم الأستاذ، وصديق أبي، وما أشبه ذلك. فهذه الكلمات، الكلمات الأولى من هذه التراكيب عرفت بالإضافة، أي بإضافتها إلى اسم معرف بعدها، هذا الاسم مذكور، مذكور في اللفظ. لكن كلمة قبل وغير وبعد وحسب ودون وكذلك يمين وشمال، هذه تنقطع عن الإضافة، أي يحذف المضاف إليه بعدها وتبقى مبنية هكذا على الضم. إذن هذا هو سبب بنائها عند الناظم رحمه الله تعالى، هذا معنى قوله: وقبل وحاكيه بني لخروجه، أي لخروجه عن نظائر بانقطاعه عن الإضافة. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وضم بناء غير نين عادم تما له أضيف ناويا ما عدم. وضم بناء غير نين عادم تما له أضيف ناويا ما عدم، يعني أن كلمة غير تبنى على الضم، وضم بناء غير إن عدمت ما له أضيف، أي إن حذف المضاف إليه حال كونه مقدرا في المعنى، ناويا ما عدم أي مقدرا في المعنى. وقد ذكر الشراح هنا أن له أربع حالات. الحالة الأولى أن يذكر المضاف في اللفظ، المضاف إليه، أن يذكر المضاف إليه في اللفظ، كقولك مثلا أعرف زيدا لا غيره، أعرف زيدا لا غيره، هنا ذكرت المضاف إليه وهو الضمير. ففي هذه الحالة لا تبنى كلمة غير بل تعرب، بل تعرب. وطبعا يجوز بناؤها كما سبق، كما يفهم مما سبق أن ذكرناه عند قوله، يعني عند قول الناظم رحمه الله تعالى، يعني أن ما أضيف إلى المبني يجوز بناؤه، ما أضيف إلى المبني، ذكر الناظم رحمه الله فيما سبق أن ما أضيف إلى المبني يجوز بناؤه. فإذا اعتبرنا أن كلمة غير في قولك يعني عرفت زيدا لا غيره أضيفت إلى الضمير والضمير مبني، جاز أن تكون مبنية أيضا، ولكن حينئذ تكون مبنية على الفتح، تكون مبنية على الفتح كما ذكرنا في يعني لقد تقطع بينكم، في قوله تعالى لقد تقطع بينكم، هذا قد سبق الكلام عليه في بعض الدروس السابقة. المقصود هنا أن كلمة غير أحيانا يذكر بعدها المضاف إليه، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يحذف المضاف إليه ولكنه قدر لفظه، فتقول يعني لا غير هكذا، يعني يبقى كما أنه كما يعني يبقى معربا. والحالة الثالثة أن لا يقدر أصلا، فتكون مثلا نكرة، تكون اسما منكرا، وهذا يظهر في كلمة مثلا قبل، لله الأمر من قبل ومن بعد، فإذا جعلناها نكرة قلنا لله الأمر من قبل ومن بعد، من قبل ومن بعد. الحالة الأخيرة، الحالة الرابعة، هي أن يحذف ويقدر معناه وينوى معناه. في هذه الحالة تبنى هذه الكلمة على الضم، كقوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، كذلك تقول عرفت زيدا لا غير، ومنها كلمة حسب، فكلمة حسب تكون مبنية كذلك لانقطاعها عن الإضافة. هذا السبب الأول. وهناك من قال إن هذه الكلمات تبنى لأنها أشبهت الحرف في الجمود، لأنها تلزم حالة واحدة في الغالب وهي ظرفية، مثلا قبل وبعد، يعني الجهات الست هذه تلزم الظرفية، وأيضا لا تتصرف، بمعنى لا تثنى ولا تجمع، كذلك كلمة غير يعني لا تثنى ولا تجمع، وإن كان أحيانا يعني يقال الأغيار يعني جمع غير، ولكن هذا قليل. كذلك كلمة حسب لا تثنى ولا تجمع، إذن فهي جامدة فتبنى حينئذ لشبهها بالحرف في الجمود، وهذا لم يذكره المؤلف هنا لأنه يعني داخل فيما ذكره سابقا. إذن هذا هو آخر أسباب البناء في الأسماء، وهو أن يكون الاسم خارجا عن نظائره بانقطاعه عن الإضافة. هناك من ذكر أيضا أن هذه الأسماء تبنى لشبهها بالحرف في الافتقار، وهناك من ذكر أنها تبنى لشبهها بحروف الجواب في كونها يستغنى بها عما بعدها، يعني تشبه حروف الجواب مثل لا ونعم في الاستغناء بها عما بعدها. أقول لك مثلا هل جاء فلان، فتقول نعم، أي نعم جاء فلان، ولكنك لما قلت نعم استغنيت بها عما بعدها. فكذلك هذه الكلمات يستغنى بها عما بعدها وهو المضاف إليه المحذوف. هذا إذن معنى قوله وقبل وحاكيه وقبل وحاكيه بني لخروجه. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى ما تبنى عليه الكلمات، فذكر أن الأصل في الكلمات المبنية أن تبنى على السكون، ولذلك قال وتسكين ألفاظ البناء تأصل. إذن هذا هو يعني نصف هذا النظم، نصفه الأول قد سبق قد تقدم، وهو الذي تحدث فيه المؤلف عن أسباب البناء في الأسماء. والنصف الباقي سيذكر فيه يعني ما تبنى عليه المبنيات، ما تبنى عليه الألفاظ المبنية، سواء كانت أسماء أو أفعالا أو حروفا. فذكر أن الأصل في المبنيات في الألفاظ المبنية أن تبنى على السكون، وهذا معنى قوله وتسكين ألفاظ البناء تأصل. وتسكين ألفاظ البناء تأصل أي بناؤها على السكون هو الأصل. وهذا كثير، مثل من فهو حرف مبني على السكون، وكذلك على، لأن السكون يشمل السكون الحي والسكون الميت. وإذا ولن، هذه كلها حروف مبنية على السكون وهو الأصل. ومن الأسماء من وما الموصولة، وكذلك ما الاستفهامية، وكذلك الذي والتي، فهذه كلها بنيت على السكون وهذا هو الأصل. هذا معنى قوله وتسكين ألفاظ البناء تأصل. إذن كل لفظ كان آخره مسكنا فإنه بني على الأصل، فلذلك لا يسأل عنه، أي لا يقال فيه لماذا بني على السكون، لأنه هو الأصل. ما بقي على الأصل لا يسأل عنه، وإنما يسأل عما خالف الأصل لماذا خالف الأصل. فلذلك يعني هناك بعض الكلمات التي بنيت على غير السكون، بنيت على الحركة، إما أن تبنى على الضم، وإما أن تبنى على الفتح، وإما أن تبنى على الكسر. فهذه الأسماء هي التي يسأل عنها فيقال فيها لماذا خالفت الأصل، لماذا خالفت الأصل الذي هو البناء على السكون ولم تبنى على السكون الذي هو الأصل. فلا بد حينئذ أن نعرف الجواب، ثم إذا عرفنا جواب ذلك يمكن أن يوجه إلينا سؤال آخر، وهو لماذا بنيت على الحركة المعينة، الحركة الفلانية، ولم تبنى على غيرها. يعني إذا كان مثلا مبنيا على الفتح نقول لماذا بني على الفتح ولم يبنى على الضم أو على الكسر، وإذا بني على الضم نقول لماذا بني على الضم ولم يبنى على الكسر أو على الفتح، وإذا بني على الكسر نقول لماذا بني على الكسر ولم يبنى على الضم أو على الفتح. إذا وهذا هو الذي سنعرفه في الأبيات المقبلة بإذن الله. ثم ذكر أن بعض الأسماء تبنى على الواو أو على الألف أو على الياء، بعض الأسماء تبنى على الألف أو على الياء أو على الواو، وذلك مثل التثنية، فالتثنية أحيانا تبنى على الألف وأحيانا تبنى على الياء، كذلك جمع المذكر السالم أحيانا يبنى على الواو وأحيانا يبنى على الياء. لأن جمع المذكر السالم الأصل فيه أنه يعرب إما بالواو وإما بالياء، بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا، هذا هو الأصل فيه. ولكنه أحيانا يكون في يعني في موضع المبني، يكون في موضع المبني فيبنى، وذلك مثل أن يكون اسما منادا، وقد سبق أن الاسم المنادى يبنى لأنه وقع موقع المبني، حل محل ما بني، مثل يا زيد فيبنى على الضم. ولكن إذا ناديت مثلا شخصين كل منهما اسمه زيد فإنك تقول يا زيداني يا زيداني، فيكون زيداني منادا مبنيا على الألف. وإذا ناديت ثلاثة أشخاص كل واحد منهم يسمى زيدا، فإنك تقول لهم يا زيدون. وإذا ناديت رجلين مقصودين بالنداء يعني حاضرين مثلا أمامك، فإنك تقول لهما يا رجلان، فيكون رجلان لفظ رجلان هنا منادى النكر مقصودة مبني، ولكنه ليس مبنيا على الضم لأنه ليس مفردا، فلو كان مفردا لبني على الضم فتقول يا رجل، ولكن لما كان مثنى بني على الألف لأن التثنية ترفع بالألف، فيبنى إذن على الألف التي يرفع بها لو كان معربا. وكذلك جمع المذكر السالم يبنى على الواو التي يرفع بها لو كان معربا، فتقول يا زيدون. إذن فهذا هو كذلك إذا كان الاسم المثنى أو المجموع اسما للا النافية للجنس، كقول كما ذكر كما مثل الشارح رحمه الله لا خليلين لزيد ولا بنين، لا خليلين لزيد، لا خليلين لزيد، خليلين اسم مثنى وهو هنا اسم لا مبني معها، وقد سبق أن اسم لا يبنى لتضمنه معنى الحرف، ولكنه لم يبنى هنا على الفتح لأنه مثنى فبني على الياء. وكذلك ولا بنين، ولا بنين هذا جمع مذكر سالم، الأول مثنى لا خليلين، والثاني جمع مذكر سالم. ولذلك قال الناظم رحمه الله تعالى ويبنى على واو كما ألف وياء، ويبنى أي يبنى الاسم أحيانا على واو أي على الواو كما يبنى على الألف وعلى الياء. ثم قال مثنى ومجموع، مثنى هذا راجع إلى الألف مثنى، ومجموع هذا راجع إلى الواو. إذن ففي كلامه ما يسمى عند علماء البلاغة باللف والنشر غير المرتب، ويبنى على واو كما ألف، يعني في البداية قدم الواو على الألف، والواو هي التي ترفع يعني الواو تكون علامة الرفع في جمع المذكر السالم، والألف تكون علامة الرفع في التثنية. فلو أراد اللف والنشر المرتب لقال ويبنى على واو كما ألف ويا مجموع ومثنى، مجموع ومثنى، ولكنه قدم المثنى على المجموع لأن البيت لا يتزن إلا بذلك، إذن فارتكب اللف والنشر غير المرتب. ويبنى على واو كما ألف ويا مثنى ومجموع، منادا أو اسم لا، منادا كقولك يا زيدان ويا زيدون، فالأول مبني على الألف والثاني مبني على الواو. أو اسم لا كقولك يا يعني لا لا لا رجلين، لا رجلين في الدار، ولا خليلين لزيد، ولا بنين له، لا خليلين لزيد ولا بنين له، لا كتابين عندي، لا صديقين لفلان، وهكذا. هذا معنى قوله ويبنى على واو كما ألف ويا مثنى ومجموع منادا أو اسم لا. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، إلى لقاء آخر، حياكم الله وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.